وليس الوقت خاصا لحالة الموت، بل حتى لحالة الحياة يجب الإنسان أن يوقف وقتا وهو تحويط محافى على قيد الحياة، يجوز هذا. نعم، وهو تحديث الأصل وتسجيل المنفعة. تحديث الأصل من البيع والشراء ونقل الملك، وتسجيل المنفعة وهي الغلة التي تحصل من هذا الأصل. نعم، ويصح بالقول وبالفعل الدال عليه، الوقت لا بد له من صورة، لا يصح الا بصورة. والصورة على قسمين، صورة قولية كأن يطير وقف هذا الشيء، حبسته هذا الشيء، سجلته، هذه الفاظ صريحة، أو كيف صدقت به صدقة لا تباع ولا توهب ولا تورث. فالوقف له صورة قولية وهي تنقسم إلى قسمين، صورة صريحة وصورة حماية. الصريحة مثل حبست سبلت أوقفت، هذه صريحة ما تحتمل غير الوقت. والحماية هو ما تحتمل الوقت وغيرها. نعم، ويصح بالقول وبالفعل الدال عليه. الصورة الفعلية يأتي تمثيل لها، كان يجعل أرضه مسجدا ويأذن للناس في الصلاة فيه، فهذا ما يحتاج أنه يقول وقفت هذه الأرض، بل إذا جعلها مسجدا وأذن للناس في الصلاة فيها صارت وقفا منفعلا. أو يجعل أرضه مقبرة ويأذن للناس بالدفن فيها، حتى ولو لم يقل وقفت الفعل يدل على الوقت. نعم، وبالفعل الدال عليه كمن جعل داره مسجدا وأذن للناس في الصلاة فيه، هذه الصورة فعلية لا يحتاج إلى أن يتلفظ. نعم، أو مقبرة وأذن في الدفن فيها، يعني هذه فعلية. نعم، وصريحه اللفظ ينقسم إلى قسمين، صريح وكناية. نعم، وصريحه وقفت وحبست وسجلت، هذا صريح لا يحصل من غير الوقت. حبست سجلت وقفت، هذا لفظ صريح سمي صريحا لأنه لا يحصل من غير الوقت. نعم، وكنايته فصدقت وحرمت وأبدت. نعم، ثلاثة ألفاظ، الشرائح ثلاث والكنايات ثلاث. نعم، وكنايته فصدقت وحرمت وأبدت. كنايته فصدقت، حرمت، التحريم هو المنع، معروف التحريم معناها اللي هو الحرام، لكن معناها حرمت يعني منعت التصرف فيه ببيع او شراء او هبة او نقل منه. حرمت ابدت من التأبيد وهو الدوام، هذه كنايه، يحتمل انه اراد الوقت ويحتمل انه اراد غيره. فيشترط النيه، يشترط مع الكنايه النيه، او ان يضيف اليها لفظا يدل على الوقتيه، كان يقول تصدقت به صدقه محبسه او مسجله، او يقول مؤبده، اذا اضاف اليها لفظا اخر يدل على الوقتيه صار وقت، او نوى لذلك الوقت صار وقت. قوله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال النيات وإنما لكل امرئ ما نوى. نعم، فتشترط النية مع الكناية. اي نعم، أو اقتران أحد الألفاظ الخمسة، الألفاظ الخمسة التي هي الصرايح

نعم. فصل. ويجب العمل بشرط واقف في جمع وتقديم. يجب العمل بشرط واقف إذا كان شرطا صحيحا. إذا كان شرطا صحيحا فالعمل به ولا تجوز مخالفته، كما لو شرط توزيع هذا المال على بني فلان أو على أولاده فيفرع يوزع عليهم مجموعين على السواء على الصغير، أو ترتيب كان يقول هذا وقت على أبناء المصلي أو على أولاد المصلي ثم من بعدهم أولاد أولاده، فيعمل بالترتيب ما دام من أولاده أحد موجود فإنه يصرف الوقت عليه، فإذا انقرض أولاده يصرف على من بعده، أو قال هذا وقت على أولادي ثم من بعدهم على المساكين فيعمل بالترتيب، يكون الوقت لأولاده ما دام موجود ما دام موجودين أو موجود منهم أكثر، فإذا انقرضوا يصرف على المساكين وهكذا. يعمل بشرطه في جمع جمع المستحقين أو بالترتيب لأن يجعل بطن بعد بطن. نعم. ويجب العمل بشرط الواقف في جمع وتقديم وضد ذلك. وجمع يعني يقول هذا على أولادي هذا جمع فيوزع عليهم على عدد رؤوسهم، أو تقديم كان يقول هذا وقف على أولادي يقدم منهم المحتاج قدم منهم الفقير، أو يقدم منهم ذو العاهة اللي فيه عاهة تمنعه من التفسد فيقدم من نص على تقديمه منهم. نعم. في جمع وتقديم ورد ذلك. وضد ذلك يعني ضد الجمع الترتيب كأن يقول على أولادي ثم أولاد أولادي من بعدهم. نعم. واعتبار وصف وعدمه. اعتبار وصف مثل ما ذكرنا أن يقول هذا وصف على أولادي المرضى أو الفقراء أو المقعدون فيخص بهم دون الأولاد الذين ليس فيهم هذا الوصف، أو يقول هذا وصف على أولادي طلبة العلم الفقهاء من أولادي يخص بهم، يخص بمن يقول به الوصف، ومن لا يقول به الوصف لا يستحق شيئا. نعم. واعتبار وصف وعدمه. واعتبار أو عدم الوصف كان يقول هذا على أولادي ولا يقيده بوصف. نعم. وترتيب ونظر. وترتيب ترتيب البطون على أولادي ثم على أولاد أولادي ثم على الفقراء يعمل بالترتيب. نعم. ونظر. ونظر لأن يقول الناظر فلان، الناظر على الوصف فلان ومن بعده فلان، فيعمل بشرطه على أن يكون الناظر عليه من عينه الواقف. نعم. وتركيب ونظر وغير ذلك. فإن غير ذلك من الأحكام المتعلقة بالوقت. نعم. فإن أطلق ولم يشترط استوى الغني والذكر وضدهما. إذا قال على أولادي ولم يطيب يصرف على أولاده الغني والفقير وذو العاهة والسليم لأنه قال على أولادي الإطلاق فلا يصف أحد منهم. نعم. استوى الغني والذكر وضدهما. والذكر والأنثى يستوي الغني والفقير والذكر والأنثى لأنهم كلهم من أولاده أو من ذريته. نعم. والنظر للموقوف عليه. النظر إذا لم يعين الواقف ناظرا فإن النظر يكون للموقوف عليه، فإذا قال وقفت هذا البيت

أعطى بنته عائشة رضي الله عنها أوساقا من التمر، ثم لما مرض رضي الله عنه قال: يا بني لو كنت قد أبكيت صار لك، أما الآن فاقتسموه على كتاب الله، اقتسموه على كتاب الله. فدل على أن الهدى لا تلزم إلا بالقدر، وأن من واحد أن يرجع ما دام لم تقبض. نعم. وتلزم بالقبض بإذن واحد، بإذن واحد، فلو قبضها بدون إذن واحد أيضا ما يعتبر هذا القبض، يشترط في القبض أن يكون بإذن واحد. نعم. إلا ما كان في يد المستهلك. إلا الهدى التي أصلها بيد المستهلك، فاستدامتها تكفي عن قبضها. لو كان أنتم عيره سيارة، العيره السيارة يركب عليها ويصلي عليها، ثم قلت وهبتك السيارة، هذه قبضها استدامة بقائها في يد المعود له، ما يحتاجون. نعم. وارث واحد يقوم مقامه، وارث الموارد يقوم مقامه في إمضاء الهدى قبل القول أو الرجوع فيه. ومن أضع غريمه من دينه بلفظ الإحلال أو الصدقة أو الهبة ونحوها برئت ذمته ولو لم يقبل. ولو لم يقبل. نعم. إذا كان لك دين على إنسان وهذا الإنسان فقير معسر، ثم أضرعته بلفظ الإبرة أو الهدى أو الصدقة، فإنه تقرأ ذمته ولو لم يقبل. ولو قال لا أنا ما أقبل، أنا ما أقبل، فإنه تبرع ذمته. ولو أراد يعطيك الدين ما يسحب من صدقته، لأن تبرعته خلاص. لو أراد أنه يعطيك الدين قال لا أنا ما أقبل منك أنك تصدق علي وأنك تدريني من الدين، أنا بعطيك. يقول لا، الإبرة وقع والذمة برئت، ولا يحل لصاحب الدين أن يأخذه بعد الإبرة. ومن أبرى غريمه من دينه بنصب الإحلال أو الصدقة، قال لنفسك من الدين أو تصدقت عليك بالدين أو الهبة أو وهبتك الدين اللي عليك، برئت ذمته حتى ولو لم يقبل. أو الهبة ونحوها برئت ذمته ولو لم يقبل. ولو لم يقبل ويفرج عن ملك الوالد لذلك، يعني وسط الدين ويفرج عن ملك الوالد. ويجوز هبة كل عين تباع وكلب يقتنع. وفي نقد عند هذا ما يصح هبته، يعني فيما يصح هبته وما لا يصح. نعم. وفي فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز أن يوقف الرجل على أحد أبنائه دون الباقين؟ وهل هذا مثل الوصية لا تجوز لوارث؟ نعم، الوقف عندهم يجوز، يجوز لأحد أبنائه أو أحد وراثته، لأنه ليس تمليكا، لأنه ليس تمليكا، وإنما هو هبة منفعة فقط. والممنوع هو تخصيص بعض الأولاد للتمليك، وهذا ما هو التمليك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، خلاف الوصية لا، ما تصح للوارث، خلاف الوقت يصح للوارث، لأنه ليس تمليكا وإنما هو إباحة منفعة فقط. ضرورة الشيخ وفقكم الله، هل يشترط تسليم الوقت لإدارة الأوقاف علما أن الوالد رحمه الله وفي الوصية أن الناظر على الوقت أن أصلح من أولاده؟ الوقت الذي على جهة كالوقت على المساجد هذا يسلم للأوقاف، الوقت الذي على المساجد يسلم للأوقاف، أما الوقت اللي على معين لا يسلم للأوقاف. نعم. يقول فضيلة الشيخ أشتقكم الله، إذا أوصى الرجل بأن تكون إحدى شقق عمارته وقت بعد وفاته، بأن تكون إحدى شقق عمارته وقفا بعد وفاته، وبعد الوفاة أراد الورثة اقتسام التركة وبيع العمارة، فماذا يصنعون بالوقف وهذه حالة؟ أن يجري مجرى الوصية إذا أوصى بأن شيئا من ماله بعد موته يكون وقفا، فهذا يأخذ أحكام الوصية، تطبق عليه أحكام الوصية. إن خرج من الثلث فعقل وكان لأجنبي غير وارث فإنه يلزم، وصية لازمة. أما إن كان لوارث أو كان أكثر من الثلث فإنه لا يجوز إلا بجوز الورثة. على كل حال هذا لا بد من الرجوع فيه إلى القاضي. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا أوقف الرجل على أولاده ولم يعين أحدا ناظرا على ذلك، فمن يكون الناظر؟ هي المسألة، إذا لم يعين الواقف ناظرا أو عين ناظرا والناظر حسخ النظارة أو مات، يرجع إلى المحكمة تطول ناظرا من عندها. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، لو قال الشخص جعلت الناظر فلان ثم امتنع هذا الناظر من النظر على الوقف، فماذا يفعل؟ فماذا يفعل؟ وهل يجوز له ان يمتنع؟ نعم يجوز له ان يمتنع، يقول انا والله ما لازم تفرغ لنا زي كذا ما عندي وقت او ما اصطم الشيء هذا، يجوز له ان يمتنع، فيرجع الى المحكمه تقيم بدله، تقيم ناظرا غيره. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، اذا اوقف الرجل على اولاده واولاد اولاده الذكور ونص على عدم اولاد الاناث، فهل تنفذ وصيته حينئذ وهل يكون على جئتهم؟ على المذهب تنفذ، نعم كما سمعت، لكن على القول الصحيح انها لا تنفذ بل يشرك اولاد البنات لانهم من اولاده ومن ذريته، فان حرمهم فعلى جنب، فهذا جنب، وهذا يرجع فيه الى القضاء، المسائل المختلف فيها يرجع فيها الى القضاء، لان حكم الحاكم يرجع فيها. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا فضل عن حاجة المسجد شيء، هل يجوز صرفه في بيوت الإمام والمؤذن أو يضع في مسجد آخر؟ في مسجد آخر، ما يضع في البيوت، بيت الإمام ولا المؤذن، وإنما يصرف لمسجد آخر مثله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، من جعل وقفا يضر مانع وقال انه للمحتاجين، بخلاف ما تصرفه الوزاره، تصرفه الوزاره من المكيفات او الفرش، هذا تاخذه الوزاره، تاخذه الوزاره، اذا فضل عن حاجة في المسجد شيء تاخذه الوزاره، تصرف فيه المساجد الاخرى. انما كلامنا في الوقت، اذا كان وقفا لشخص هذا محل بحثنا الان. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من جعل وقفا يضر مالا فقال انه لمحتاج من ابنائي وبعده يكون في اعمال البر الاخرى، فراى الابناء ان يجعلون الوقف في بناء مسجد، فهل ارادوا؟ من جعل وقفا يضر مالا وقال انه لمحتاج من ابنائي ثم بعده اعمال البر الاخرى، فراى الابناء ان يجعلون الوقف في بناء مسجد، فهل فعلهم صحيح؟ لا ما هو صحيح، ما هو صحيح، قل لهم فإن قالوا ما نبي أن يستغنون عنه يصرف في الذي بعدهم، يقال في أعمال البر، يصرف في أعمال البر، صدق على المحتاجين وعلى المسجد يندفع، لاحق المسجد يندفع، لكن لا بقي يؤجر ويظن كل سنة يؤخذ يصرف على المحتاجين استمر نفعه، فليس لهم ان يخالفوا عمل الواقع. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، اذا وقف الاب لصلبه ولبني صلبه وكان صلبه عددهم ثلاثه، فمات واحد منهم وله بنون، هل يعطون من الوقف مع ان الصلب الباقي احياء؟ هذا يختلف، قال لاولادي واولاد اولادي بالواو اشتركوا، يكون أولاد الصلب وأولاد البنين، لأن الواو خط من جنة. أما إذا قال هذا لأولادي ومن بعدهم أولاد أولادي